الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الرضاع أو الرضاع، باب عدد الرضعات المحرمة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أم الفضل أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحرم المصة؟ فقال: لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان. في رواية قالت: دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت أن امرأتي الأولى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدة رضعة أو رضعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، رواهما أحمد ومسلم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان، رواه أحمد والنسائي والترمذي. هذه الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله تعالى مع أحاديث أخرى تعارضها من حيث عدد الرضعات المحرمة، سنسمعها بعد قليل. لكن الشيخ ذكر هذه الأحاديث في أول الباب للدلالة على أن أو على الإشارة إلى ما دلت عليه، فلننظر إلى ما دلت عليه هذه الأحاديث. حديث عائشة الأول الذي تقول فيه: قال صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. ما هي المصة؟ ورد عندنا في الحديث: المصة والمصتان والرضعة والرضعتان والإملاجة والإملاجتان. فما المراد به؟ فالمراد بهذه الكلمات في هذه الأحاديث: الرضعة هي المرة من الرضاعة، الرضعة هي المرة الواحدة من الرضاعة، كالضربة يعني من حيث الوزن، ضربة وجلسة وأكلة. فمتى هنا هذا معناها الشرعي، متى التقم الطفل الصبي، التقم يعني جعل الثدي في فمه، فمتى التقم الصبي الثدي فامتص منه ثم تركه باختياره لغير عارض كان ذلك رضعة. هذه أولا لا بد أن نضبطها، الرضعة هي المرة الواحدة من الرضعة، وهي أن يلتقم الصبي يعني يأخذ الثدي في فمه ثم يبدأ يمص، هذا ستأتي معنى المص، يبدأ في جذب الحليب من الثدي إلى حلقه وجوفه حتى يقلع هو من نفسه، يتركه هو من نفسه من غير عارض يعرض له. هذا إذا أخذ، هذه تسمى الرضعة الواحدة. سيأتينا العدد هناك، هذه واحدة اثنتين يعني لا تحرم، لكن هذه الرضعة الواحدة متى أو كم عدد منها يحرم سيأتي تفصيله. إذن فالرضعة نعيدها حتى يعلمها الجميع، كثير من الناس يشتبه عليه يقول لك مص أخذ يعني أخذ الثدي لحظة ثم، لا، تحديد الرضعة لأنه يتوقف عليها عدد الرضعات كم، يعني يقول على العلم وكثير من العلم يقولون خمس رضعات، بعضهم يقول ثلاث رضعات، لكن ما هي الرضعة التي تعد واحدة حتى تقول واحدة اثنتين أو ثلاث؟ الرضعة هي أن يلتقم الصبي، يلتقم يعني يأخذ، يجعل الثدي في فمه، يلتقم الصبي الثدي فامتص منه ثم تركه باختياره غير أن يعني يسحب منه أو هو يعني بدأ يأخذ يرضع إلى أن يعني قنع من نفسه، فتركه باختياره لغير عارض، ربما أنه يعني حول عنه كذا لغير عارض، هذه تسمى رضعة. وذكر الشيخ معناها في الاصطلاح في اللغة وفي القاموس رضع أمه كسمع رضع سمع وكضرب يعني رضع رضعا ويحرك إلى آخره. وهذا من حيث تصريفها اللغوي. أما من حيث معناها فهو الذي ذكرناه. يبقى معنى المصة، ما معناها؟ هل المصة هي الرضعة أو هي غيرها؟ قال وأما المصة يعني الواحدة من المص وهي أخذ اليسير من الشيء. المصة مصه يعني أخذ الشيء اليسير من الشيء بالفم، وأخذ الشيء اليسير من بالفم. المصة غير الرضعة، المصة هي أقل من الرضعة، هي أخذ الشيء اليسير مصه مصه. وقيل المصة هو الشرب برفق، يعني شرب أي شيء الماء الحليب الشراب كده برفق يقول مصه مصه، لكنه غير الرضعة أقل منه أقل منه. فالمصة قال هي أخذ الشيء اليسير. طيب والإملاجة الواردة في الحديث قال ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. الإملاجة الإرضاع الواحدة، الإملاجة معناها الإرضاع أو الرضعة الواحدة، وقد عرفنا إيش معنى الرضعة. فالإملاجة الإرضاعة الواحدة مثل المصة يعني الوحدة من المصة. وهي أخذ نعم. ثم ذكر معناها اللغوي من حيث القاموس ملج الصبي أمه كنصر وسمع يعني ملج وملج تناول ثديها بأدنى فمه بأطرف بطرف فمه وامتلج اللبن انفصه وأملجه أرضعه والمليج أو المليج الرضيع. إذا أننا عرفنا هذه المفردات التي وردت في الحديث. الرضعة هي استقام أو أخذ الصبي الثدي ثم امتصاص الحليب منه إلى أن يتركه لنفسه، هذه الرضعة الواحدة. والمصة أقل منه هو أن يمتص قليلا أخذ الشيء اليسير. والإملاجة مثل الرضعة، الإملاجة مثل الرضعة. الحديث من حيث الحكم قال لا تحرم المصة ولا المصتان. هذا حديث رواه جماعة الإمام أحمد البخاري ومسلم، الحديث صحيح. وأيضا حديث أم الفضل لا تحرموا الرضعة ولا الرضعتان والمصة والمصتان. والحديث الآخر يعني لا تحرموا الإملاجة ولا الإملاجتان. فعرفنا من هذه الأحاديث بنصها أن الرضعة الواحدة بل والرضعتين والمصة الواحدة سواء كانت هي الرضعة أو أدنى منها والمصتين وكذلك الإملاجة التي هي بمعنى الرضعة والإملاجتين يعني الواحدة والاثنتين لا تحرم. لو حصل واحد رضع من واحدة من يعني من امرأة مرة أو مرتين بهذه الطريقة هذا لا يحرم. النص وارد فيه هذا الحد النص. طيب ومفهومه مفهوم النص هكذا أن الرضعة والرضعتين لا تحرم والمصة والمصتين لا تحرم وكذا. طيب ما مفهومه عندما ينفي يقول الواحدة والاثنتين لا تحرم؟ مفهومه مفهوم المخالفة أن ما زاد على ذلك يحرم. يعني لما نفى التحريم عن الاثنتين وعن الواحدة طبعا عن الاثنتين إذا فما زاد على ذلك ما حكمه؟ يقول أهل الأصول وأهل اللغة وكذا إن مثل هذا التعبير نفي الشيء عن شيء معين يفيد بمفهومه المخالف عكسه في الحكم. فالإرضاعة الواحدة والرضعة الواحدة لا تحرم والرضعتان أيضا لا تحرم ثمار الاثنين. إذا فما حكم الثلاث؟ مفهومها مفهوم المخالف أنها تحرم. هذا المفهوم المخالف لهذه المفهوم المخالف يسمى لهذه الأحاديث يعارضه أحاديث صريحة في أن الرضاع إنما يحرم خمس رضعات كما سيأتينا في أحاديث عائشة. فيقول الشيخ والأحاديث المذكورة تدل على أن الرضعة الواحدة والرضعتين والمصة الواحدة والمصتين والإملاجة الواحدة والإملاجتين لا يثبت بها حكم الرضاع الموجب للتحريم. هذا معلوم. وتدل الأحاديث بمفهومها على أن الثلاثة من الرضعات أو المصات ترتضي التحريم. وثم ينقل عن بعض يعني أهل العلم يقول حكى صاحب المحل هذا المذهب عن بعض أهل العلم منهم زيد بن ثابت من الصحابة وأبي ثور بن المنذر الذهبي. لكنه هذا المفهوم يعارض يعني ولكنه يعارض هذا المفهوم القاضي بأن ما فوق الاثنتين يقتضي التحريم ما سيأتي من الأحاديث التي سنسمعها الآن من أن الرضاع المقتضي التحريم هو الخمس رضعات وسيأتي تحقيق ذلك. ما هي الأحاديث التي فيها الخمس رضعات؟ حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن. عشر رضعات كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات أو رضعات من معلومات، لاحظ معلومات يعني متيقن حصولها، لا يبنى فيها على الشيء، سيأتينا التفصيل. يحرمنا ثم نسخنا هذه العشر رضاعات بخمس معلومات، نسخنا من يعني كان في القرآن ثلاث ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، وهن فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وفي لفظ قالت وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة، نزل في القرآن عشر رضاعات معلومات، ثم نزل أيضا خمس معلومات، رواه مسلم. وفي لفظ أيضا قالت أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ من ذلك خمس رضعات إلى خمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، رواه الترمذي. وفي لفظ كان فيما أنزل أو كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن يعني ثم سقط، لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات، رواه ابن ماجه. حديث آخر ورواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالما، وهو سالم مولى أبي حذيفة، فأرضعت سالما خمس رضعات. الشيخ ذكر هذا الحديث في يعني لأن فيه ذكر العدد، سيأتينا هناك في باب آخر رضاعة الكبير هل تحرم أو لا تحرم. يقول في هذا أن أبا حذيفة أمر امرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالما خمس رضعات، وكان يدخل عليها بتلك الرضاعة، كان سالم مولى أبي حذيفة كان يدخل على امرأة أبي حذيفة بتلك بسببها، يعني أصبح ابنا لها من الرضاعة، رواه أحمد. في رواية أن أبا حذيفة تبنى سالما، وسالم هذا معروف، إذا ذكر سالم في الصحابة سالم مولى أبي حذيفة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، هذا سالم مولى أبي حذيفة كان مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس أنه ابنه إذا تبنى في الجاهلية، وورث ميراثه حتى أنزل الله عز وجل ادعوه لآبائهم هو أبسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب فمولا وأخ في الدين. فجاءت سهلة هذه زوجة إيش أبي حذيفة، فجاءت سهلة فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا يأوي معي، يعني إلى البيت يأوي كما يأوي الابن إلى بيت أمه، يأوي معي ومع أبي حذيفة ويراني خبلا، يعني يراها متفضلة يعني متبذلة في اللباس يعني كاشفة خبلا، وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علم في الموالي أنهم ليسوا ادعوهم لآبائهم، فقال أرضعيه خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، رواه مالك في الموطأ وأحمد. هذه الأحاديث التي سمعناها الآن ذكرها الشيخ لبيان العدد في الرضاعة، العدد المحرم، وأما حديث ثاني مولى أبي حذيفة سيأتينا في الباب الثاني. الحديث عائشة الأول فيه دلالة صريحة نص بأنه كان فيما أنزل من القرآن خمس عدد الرضعات المحرمات عشر رضعات، بمعنى أنه لا يحرم إلا إيش عشر رضعات، وعرفنا إيش الرضعة، أن يأخذ الصبي والثدي فيأخذ يعني يمتص منه إلى أن يتركه بنفسه من غير أن يمنعه منه مانع أو من غير عادة، هذه واحدة. ثم تأتي الثانية والثالثة والرابعة إلى العاشرة، ولا يشترط أن تكون في مكان في وقت واحد، لا يشترط أن تكون في وقت واحد، إنما واحدة إلى العشر، بهذا تكون محرمات. قالت ثم نسخ هذا إلى خمس رضعات محرمات، حديث عائشة حديث متفق عليه صحيح. فيه في حديث عائشة بنصه دلالة على معارضة مفهوم الأحاديث السابقة التي تقول لا تحرم النص والنصتان والرضعة والرضعتان، إذن مفهومه أنها تحرم ما زاد على ذلك، إذن فما زاد على يعني ما بين بعد الثنتين الثلاث والأربع ما حكمها، هل تحرم أو لا تحرم؟ مفهوم الحديث السابق يقول أنها تحرم، لأنه لما نفى التحريم على اثنتين بقي ثلاث فما فوق يحرم. ومنطوق حديث عائشة هذا يقول أنها لا تحرم إلا الخمس، بمعنى أن مفهومه مفهوم المخالفة فيه أن ما دون الخمس لا يحرم. ففيه تعارض بين نص حديث عائشة في مسألة النص مسألة أن الخمس هي التي تحرم، وبين مفهوم الحديث السابق أن ما كان أكثر من اثنتين فهو يحرم. ففيه تعارض بين نص ومفهوم. المفهوم دلالة من الأدلة التي يمكن أن يعتمد أو يأخذ بها أهل العلم، ولكنها دلالة ضعيفة. والمنطوق الصريح دلالة قوية يأخذ بها أهل العلم في هذه الأحكام. ما الحكم الصحيح في هذه المسألة؟ هل الثلاث تحرم بناء على المفهوم في الحديث الأولى ثلاث وأربعة، أو أن لا يحرم إلا خمس فما فوق بناء على منصوصي أو نصي حديث عائشة؟ الشيخ رحمه الله تعالى طبعا قبل هذا قال في حديث خمس رضعات وعشر رضعات معلومات، ووصفت الرضعات بأنها معلومات. كلمة معلومات جاءت للإشارة إلى أنه لا يثبت حكم الرضاع إلا بعد العلم بعدد الرضعات وبحصولها، يعني كونه شك في أنها خمسة أو أربعة أو كذا إلى آخره ما يثبت. لا يثبت بالشك بل يثبت بالعلم اليقين، يعني لهذا قال معلومات. وأنه لا يكفي الظن بل يعني يرجع معه ومع الشك إلى الأصل. ما هو الأصل؟ البراءة الأصلية، عدم التحريم. فإذا لم يتأكد يعلم أن هذا الغلام أو هذا الرجل يوم كان صغيرا قد رضع من تلك المرأة خمس رضعات معلومات، يتأكد من هذا يعلم منه فلا يحرم من الرضع، ولا يحرم حتى لو اشتبه والله كانوا عائلتين مع بعض في أسرة واحدة إلى آخره، وكانت هذه ترضع هذا وترضع ذلك، يعني لا بد من العلم بأنه رضع خمس رضعات، لأنها قالت خمس رضعات معلومات. وأما الظن بها أو الشك فيها فلا ينتج أو ينتج تحريم. لا يكفي الظن بل يرجع معه ومع الشك إلى الأصل، والأصل هو العدم. الأصل هذه قاعدة معلومة سواء في القواعد الفقهية أن الأصل البناء على اليقين. اليقين نص قاعدة، اليقين لا يزول بالشك. فليكون عندنا أن هذا الطفل أو هذا الرجل هذا الإنسان ما رضع من هذه، هذا الأصل، هذا هو اليقين. والشك أو الظن عندنا أنه رضع، لأنه كونه يعني عاشوا في أسرة ومسيورين، وكانت العادة أن كل واحد يرضي ولدها للآخر، فالظن أنه رضع. لكن كم رضع؟ ثلاثا أربعا خمسة إلى آخره. إن كانت يقين منه فانتهى الأمر، وإن كان في شك منه أو في ظن فالأصل عدم وجوده أو عدم بلوغه هذا العدد. وهذا يحل إشكال كبير يا أخوان. كثيرا من الناس يقول لك والله يعني إحنا كنا جيران وكان الحريم يتبادلون أو يتعاونون فيما بينهم، وتأخذ هذه ابن هذا وكذا، فيعني احتمال أنه رضع، ويمكن رضع كثير يعني استمر حتى الفطام وكانوا لا يمكن، لا يمكن هذه مادة ما ولا تمكن. إن كان تأكد يعني سواء شهد به شهود يعني قال عدد من النساء أو حتى واحد أو هي المرأة نفسها تقول لا أنا أرضعته يعني كذا عدد معين، عندئذ هذا يؤخذ به. أما مجرد أن احتمال أنه رضع أربعا أو خمسا أو عشرا فالاحتمال من غير ثبوته أو من غير تيقنه أو علم به لا يكفي. قال قوله هن فيما يقرأ، أي هذه مسألة في مسائل النص ومسائل يعني حديث عائشة فيه دلالة على أن وجود نص في القرآن، يعني اولا على ان النسخ وارد يحصل نسخ في الاحكام، وهذا نسخ يعني التلاوه والحكم، نسخ التلاوه والحكم. فعائشه رضي الله عنها من المؤمنين تقول كان فيما انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات معلومات يحرم، يعني وكان يقرا. وايضا فيه اشاره تقول او مساله ننبه اليها، قل وكان توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما يقرا في القران، يعني معناها أيضا فهمه أو عرفه بعض الصحابة وأنه قرآن يقرأ يتلى، لكنها قراءة غير متواترة لا تعتبر قراءة، لا يعتبر من القرآن في المصحف إلا ما نقل نقلا متواترا. أما ما نقل على أنه قرآن ولكن برواية أحد، يعني رواه واحد أصلا كما في رواية ابن مسعود في بعض الروايات، في رواية ابن كعب في بعض الروايات وغيرهما من الروايات التي لم تتواتر، فهذا لا يسمى قرآنا بعدما حصل الاتفاق على جمع القرآن وحفظه وضبطه ووجوده في المصحف الذي نقل جاءنا متواترا. هذا هو القرآن، ما زاد منه ولا نقص، وما لم يحفظ ويبقى متواتر وإن نقله الصحابي رواه الصحابي كابن مسعود أو غيره على أنه قرآن فهو مأخوذ، وهذا القول صحيح عند أهل العلم، يعتبر إذا كان سنده إلى الصحابي صحيح فهو من السنة، يعني أو حكمه حكم السنة المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ به على أنه وحي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا لأنه قرآن، لا لأنه قرآن. إذن فهو من السنة ثابتة إن كان سنده إلى الصحابي صحيح. فعائشة رضي الله عنها تقول إنه كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات محرم، يعني معلومات محرم، ثم نسخ بخمس رضعات معلومات محرم. إذا نحن لدينا الآن شيئان في هذا الحديث، الشيء الأول أنها تخبر عن أن هناك وحي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قرآن ثم نسخ، هذا ثم نسخ، وهذا أمر معلوم عند أهل علوم القرآن والتفسير وأهل علوم الشريعة أنه يجوز نسخ التلاوة والحكم، ويجوز نسخ الحكم وبقاء التلاوة، ويجوز نسخ التلاوة وبقاء الحكم. فعشر رضعات محرمات، يعني معلومات يحرمها، هذا نسخ تلاوة وحكمة، وخمس رضعات معلومات يحرمها نسخ تلاوة وبقي حكمة. فالحديث يدل على أنه أن الرضعات المحرمات لا بد أن يبلغ عددها 5، وبعض أهل العلم لا يشترط ذلك ويقول لا، نستدل بمفهوم الحديث السابقة وأنها ما فوق 2 تحرم، ولو كانت 3 أو 4. والأصح من أقوال أهل العلم في هذا ما عليه أن يعني الرواية الصريحة أنها أقوى، أولا ذاك مفهوم هذا منطوق، ثم هذه في يعني عند الإمام أحمد وغيره والبخاري ومسلم، والشيخ ذكر هذه الأقوال وأجاب يعني اشتباهات وأجاب عنها نطلوا بعضها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقد استدل بأحاديث الباب، بل استدل بأحاديث الباب من قال إنه لا يقتضي التحريم من الرضاع إلا 5 رضعات معلومات. وقد تقدمت حقيقة الرضاع، عرفنا إيش هي الرضاع. وإلى ذلك ذهب ابن مسعود وعائشة وعبد الله بن الزبير، هؤلاء من الصحابة، ابن مسعود رضي الله عنه، عائشة أم المؤمنين، عبد الله بن الزبير، وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والليث، وهؤلاء من التابعين، والليث بن سعد والإمام الشافعي والإمام أحمد، وهؤلاء من الأئمة المتبوعين، يعني الأئمة أصحاب المذاهب. إذن ذهب إلى هذا القول عدد من الصحابة ومن التابعين، وثلاثة من أئمة المذاهب المتبعة، الشافعي وأحمد والليث بن سعد في ظاهر الأحمد في ظاهر مذهبه، وإسحاق بن يعني ابن راهويه وابن حزم وجماعة من أهل العلم، وكذلك قد روي هذا المذهب عن الإمام علي بن أبي طالب. ثم الشيخ يقول: وذهب الجمهور، يعني بعد أن ذكر هؤلاء هذا العدد من الصحابة ومن التابعين، وهو 2 من الأئمة شافعي وأحمد، والإمام الليث بن سعد وهو نظير ومعاصر للإمام مالك، وكان أفضل منه كما يقول بعض أهل العلم، إلا أن تلاميذه كما يقول خذلوه ما نشوا مدابة، فهو إمام فقيه كبير، ذهب إلى هذا القول، وذهب إليه ابن حزم وإسحاق بن راهويه، يعني عدد كبير من أهل العلم. لكن مع هذا الشيخ يقول: وذهب الجمهور، يعني الأكثر من هؤلاء، يعني أكثر من هؤلاء الذين ذكروا، ذهبوا إلى أن الرضاع الواصل إلى الجوف يقتضي التحريم وإن قل، وإن قل. ولا أدري، يعني سيأتينا جواب، يعني سيأتي، هو الشيخ يرجح رأي الإمام الشافعي واحد، لكن أدلة هؤلاء الذين يقولوا وإن قل كيف مع وجود النص على أولا أنها على أن 2 الواحدة والثنتين لا تحدث، ثم النص على أن في حديث عائشة أنه لا يحرم إلا 5 رضعات، فمن أين أتى أنه وإن قل؟ سنسمع. يقول: حكاه عن العلي بن عباس وابن عمر والثوري والعطرة وأبي حنيفة وأصحابه ومالك وزيد بن أوسن، انتهى. ثم ذكر نقولا، لكن الأظهر والله أعلم أنه مقتصر على ما ورد به النص المتأخر، والنص الصريح الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 5 رضعات معلومات يحرم، ما دونها لا يحرمها، هذا الأصح. وسنسمع ما الإجابة على أقوال الدليل الأول، المذهب الأول. يقول: وقد أجاب أهل القول الثاني، يعني الذين يقولون إنه يحرم كل ما وصل إلى الجوف وإن قد، أجابوا على أحاديث عائشة وأحاديث العدد هذه. لماذا؟ أن أحاديث الباب التي تدل بها القول الأول بأجي منها أنها متضمنة لكون 5 رضعات قرآنا، والقرآن شرطه التواتر، ولم يتواتر محل النزاع. هذا كان يعني تضعيف للاستدلال أو للحديث. يقول الحديث هو يعني حديث عائشة برواياته رواه مسلم وابو داود والنسائي وفي لفظ رواه مسلم وفي لفظ آخر رواه الترمذي وفي لفظ آخر رواه ابن ماجه. فالحديث رواه يعني الإمام مسلم والإمام أحمد وأهل السنن وابو داود والنسائي، فالحديث صحيح من حيث سنده. يبقى هؤلاء الذين لم يستدلوا به يقولون هذا الحديث مع أنه وارد وصحيح لكن فيه ضعف من حيث المعنى. هذا نقوله للطلبة المتخصصين في الحديث يعني من حيث المعنى، نعم حديث صحيح من حيث السند لأنه رواه الإمام مسلم، وما ورد في صحيح مسلم في العام الأغلب بل هو مش متواتر عند أهل العلم، على أن أصح ما أحسن كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري ثم صحيح الإمام مسلم هو صحيح. لكن يقولون هذا مع صحة روايته لا يعني يضعف بسبب أن الرواية عن عائشة روته على أنه قرآن، قالت أنه كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن لا يثبت إلا متواترا، فلا نثبت قرآنا إلا إذا كان متواترا. وهذا الحديث وإن صح ورد في مسلم إلا أنه أحد فلا يكون قرآنا، فإذا انتفت عنه القرآنية مع أن عائشة رضي الله عنه ذكرته على أنه قرآن، إذا انتفت عنه الحجية. هذا كلامه، لكن هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام ضعيف. ليش؟ لأن عائشة رضي الله عنها روت أن هذا أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ، لكن ليس كلما أنزل وحيا وكان يقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون هو القرآن يعني قرآنا متواترا، بل يجوز أن يكون من أخبار الآحاد فهو سنة فهو وحي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه فهو ما نقل إلينا بخبر آحاد، فهو يعني أقل ما يمكن أن نأخذه منه أنه سنة، يعني أنه من سنته عليه الصلاة والسلام. وإذا كان منقولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح على أنه يعني قراءة أحادية أو قرآن من خبر الآحاد، فهو يقال عنه إنه يجوز بل يجب العمل به من حيث الأحكام، ولكن لا يتعبد بتلاوته، لا يسمى قرآنا يتعبد بتلاوته، ولكنه وحي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعبد بما دل عليه من الأحكام. هذا قال الشيخنا يجاب عن ذلك بأن كون التواتر شرطا ممنوع، هذا رأي شرطا في كونه القرآن، والسند ما أسلفنا عن أئمة القراءات كالجزل وغيره من باب الحجة في الصلاة لقراءة من مسعود وأبي وأبي في أبواب صفة الصلاة، فإنه نقل هو وجماعة من أئمة القراءات الإجماع على ما يخالف هذه الدعوة، ولم يعارض نقله ما يصلح لمعارضته كما بينا ذلك هذا كلام جواب الشيخ جواب من ناحية أنه يعني يعارض لأن ما نقل من أخبار الآحاد على أنه قرآن فهو قرآن، ولكن الأظهر أنه لا يعتد بكونه قرآنا مما يتميز به عن السنة من حيث أنه يتعبد بتلاوته وتصح الصلاة به، وكذا قالوا إنما يتعبد بتلاوة ما ثبت تواترا، كما عندنا هناك في القراءات قراءات كم؟ قراءات سبع وهذه متواترة، قراءات عشر، وقراءات وصلوا إلى 14 قراءة، لكن ما يعني كلام تفصيل هناك في علوم القرآن في القرآن ما يعتبر قرآنا وما لا يعتبر قرآنا، وله ضوابط. الجزري ذكر له ضوابط ثلاثة، قال أن يعني أن يكون وافق المصحف وأن يكون منقولا نقلا صحيحا وأن يكون موافقا للغة المقواعد اللغة العربية إلى آخره، فهذا يسمى قرآنا ولو لم تنطبق عليه يعني الخصائص الأخرى التي يعني تخص المتواتر. فهذا الجواب من هذا الوجه، لكن هناك جواب آخر يقول وأيضا اشتراط التواتر فيما نسخ لفظه على رأي المشرفين يعني بمن ممنوع، الذين يشترطون التواتر في القرآن فيما نسخ لفظه هذا الشرط ممنوع ما يشترط، خلاص ما دام نسخ لفظه فلا يشترط في نقله التواتر، لأنه قد نسخ لفظه وبقي ماذا؟ بقي حكمه، بقي معناه. وأيضا انتفاء قرآنيته لو سلمنا بأنه ليس بالقرآن لأنه ليس بمتواتر، انتفاء قرآنيته لا يستلزم انتفاء حجيته، فالسنة حجة وهي لا تتبقى القرآن، وعلى فرض شرط التواصل، لأن الحجة ثبتت بالظن ويجب عنده العمل. وقد عمل الأئمة بقراءة الآحاد في مسائل كثيرة، منها قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام إيش متتابعات. فكلمة متتابعات هذه ما جاءت في قراءة غير ابن مسعود المتواترة، قراءة ابن مسعود صارت أحادية، ولكن بعض أهل العلم ومنهم أبي حنيفة وغيره أخذوا بها. ولا وقوله وقراءة أبي بن كعب وله أخ أو أخت من أم، وهذا محل اتفاق أهل العلم من حيث الحكم. يعني الآية يريد بها يعني بيان حكم فرض الإخوة الأم وليس الإخوة الأشقة، لأنهم قد سبق ذكر الإخوة الأشقة والأب. فقوله وإن امرأ هلك، نعم الآية، وله أخ أو أخت، ولو أخ أخت فلكل واحد منهما إيش السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا في من؟ باتفاق أهل العلم أنه في الأخوة الأم. وورد في الرواية بالنص، الرواية يعني على أنها القرآن في الآية، أبي بن كعب يقرأها وله أخ أو أخت من أم، فمن أم هذه زيادة في قراءة أبي. وأخذ كل أهل العلم بحكم وأن الآية إنما هي في ماذا؟ في الأخوة الأم، والقراءة وردت أحادا وليست متواترة. يقول فأخذوا بها من حيث الحكم، وإن لم يأخذوا أو وإن كانت وردت أحادا. يقول ووقع الإجماع على ذلك ولا مستند له غيرها. وأجابوا أيضا، يعني المانعون أجابوا عن الحديث التي تحدث بخمس رضعات، لأن ذلك لو كان قرآنا لحفظ.